حصريا على أنغامي. يلا نغني يلا للفرحة نقول إن شاء الله إياب الحب طلع حلياني بهواك. يلا نغني يلا للفرحة نقول إن شاء الله إياب الحب طلع حلياني بهواك. على أنغامي. مطرح ما بتكون حدك بدي يكون قلب المجنون مفتون بهواك. شوف الشو جنون عيونك بتمون لساعة ولا يوم بقدر إنساك. يلا نغني يلا للفرحة نقول إن شاء الله إياب الحب يطلع حلياني بهواك. يلا نغني يلا للفرحة نقول إن شاء الله على أنغامي.